وأثبتت عليهم المسكنة والتخضع بشدة وإلزام، وهي شعورهم النفسي بالفقر، وإن كانوا موسرين، وتظاهرهم بالفقر والحاجة ليستدروا عطف الناس عليهم. ذلك الذل الذي نزل بهم، والمسكنة التي أحاطت بهم، والغضب الذي حلوا فيه بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله البيانية والإعجازية والجزائية، ويقتلون الأنبياء ظلما وعدوانا بدون شبهة حق. وما جرأهم على هذا إلا ارتكابهم المعاصي وتجاوزهم حدود الله واعتداؤهم على حقوق الناس. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. ليس كل أهل الكتاب متساوين في الاتصاف بما ذكر من القبائح، بل منهم جماعة سلمت منها واتصفت بالخير، فمنهم جماعة مستقيمة ثابتة على الحق، كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يقرؤون بخشوع في تهجدهم آيات الله من التوراة في ساعات من الليل، وهم يصلون ويضعون جباههم على الأرض خاضعين خاشعين لربهم، يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا صادقا، ويعملون بمقتضى إيمانهم، ويأمرون بتوحيد الله والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وكل ما حسنه الشرع، وينهون عن الشرك وكل ما قبحه الشرع، ويبالغون في السرعة إلى فعل الخيرات الجديدة التي تعرض عليهم، فيؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم استجابة لأمر الله، ويطرحون عصبياتهم وأنانياتهم. وأولئك الموصوفون بتلك الأوصاف الثمانية من جملة الصالحين الذين صلحت أحوالهم عند الله عز وجل ورضي عنهم واستحقوا ثناءه عليهم. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. وأي شيء يكتسب بنية أو قول أو عمل من أعمال الخير قل أو كثر فلن يعدموا ثوابه، وسينالونه كاملا، ويشكره الله لهم ويجازيهم عليه بفضله، والله بالغ الاطلاع بالذين يتجنبون غضبه ويطلبون رضاه، لأنه سبحانه عليم بما في الصدور.